وأختم الوصايا بوصية في الحقيقة هي بشارة، بشارة لأمة الإسلام. فعن المسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، يعني خيمة صغيرة. وفي رواية: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، يعني ها من جلد. أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا يحصي من الله عز وجل، وهذه الأمة آخر الأمم، والذين سبقونا كانوا أكثر عددا وأموالا. قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكون نصف، أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وهذا يدل على كثرة أهل الشرك وقلة أهل الإيمان. وجاء في رواية عن أبي سعيد لتعلموا المقارنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا، يعني قلنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وعند الترمذي بإسناد صحيح عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. كم عدد المسلمين؟ 3/3 أهل الجنة، 3/3 أهل الجنة. وهذا يقول العلماء أخبر بالتدريج، وقد يأتيه الوحي والبشارة متأخرة فيخبر بالبشارة المتأخرة. أهل الجنة 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. قال النووي رحمه الله: أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبشرون بالجنة، ممن يدخلون مع الأفواج تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام.